نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لكم أن الثلث لصنفين اثنين، الصنف الأول الأم والصنف الثاني أولاد الأم، والأم تستحقه بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، فإن وجد الفرع الوارث لا تأخذ الأم الثلث. الشرط الثاني عدم وجود جمع الإخوة، ولو أضفنا الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، وبين لك ما هما العمريتان في بيتين اثنين. فإذا كانت المسألة إحدى العمريتين نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه اللي قسمها ووافقه الصحابة عليها، فإن الأم لا تأخذ الثلث، وإنما تأخذ ثلث الباقي أدبا مع القرآن، وإن كان في إحدى المسألتين مرة سدس مرة ربع، لكن نقول ثلث الباقي لأن الله لم يعطيها في القرآن سوى الثلث أو السدس. وإلا في الحقيقة في ثلث الباقي إحداهما سدس وفي الآخر ربع كما سيأتي. العمريتان هما المسألة الأولى زوج أم أب، فإذا كان زوج أم أب الأم هنا ما نعطيها ثلث المال ولا نعطيها السدس، كم نعطيها؟ ثلث الباقي. كيف ثلث الباقي؟ عندنا زوج أم أب، الزوج هنا يأخذ النصف، هذا موجود فرع وارث، الأب يأخذ السدس فرضا والباقي كما سيأتي تعصيبا. الأم نقول هنا لها ثلث الباقي وفي حقيقته سدس. كيف نقول ثلث الباقي؟ عندنا نصف وسدس وسدس، أصل المسألة من كم؟ ستة، نصفها كم؟ ثلاثة، كم الباقي؟ ثلاثة. ثلث الثلاثة كم؟ ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد، واحد واحد من ستة فرضا كم هو؟ هو السدس، واضح؟ فنعطي أولا الزوج فرضه، ثم المتبقي ثلثه نعطيه الأم. وإذا أردت أن يسهل عليك فالأم هنا نعطيها نصيب الأب، سدس سدس، واضح؟ فرضا، لكن الأب يزيد واحد تعصيبا فيكون له سهمان اثنان، فرض وتعصيب، فرض واحد تعصيب واحد، والأم لها واحد والزوج له النصف ثلاثة، يكون ستة، واضح؟ فالعمرية الأولى تتصور لو أن شخص خرج تزوج وخرج من قصر الزواجات، ثم أتى حادث وماتت زوجته، فالمتزوج هذا فمات هو، أتى حادث خارج فصدم، فبقيت الزوجة حية، الزوجة ما عندها لا أم وأب، تمام؟ وزوجها، فماتت الزوجة خلفت الزوج وأم وأب، هذه العمرية. والعكس اللي مات الزوج فتكون زوجة أم أب. فالمسألة الأولى زوج أم أب، أم توفي زوجة، خرج من قصر الأفراح فجاء حادث ماتت الزوجة، فالزوج ما عندهم أولاد، من خلفت؟ زوج أم أب، تمام؟ خلفت الزوجة هذه زوجها العريس وأمها وأبوها، خلفت أمها وأباها. المسألة الثانية اللي متوفي الزوج، خلف زوجة وأمه وأباه، المسألة الثانية زوجة أم وأب، الزوجة نعطيها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، واضح؟ والأب نعطيه كم؟ السدس. ستة وأربعة أصل المسألة 12، صح ولا لا؟ لأن وفق اثنين 12، الربع كم؟ ثلاثة. كم يبقى من التسعة؟ من 12 تسعة. تسعة تقسيم ثلاثة اللي هو الثلث، نريد يكون ثلاثة، تمام؟ فعندنا ثلاثة، والزوجة أخذت كم؟ ثلاثة. الأب كم نعطيه؟ النصف الباقي، صح ولا لا؟ السدس مع الباقي كم هو؟ كم سهم؟ ستة أسهم اللي هو النصف. يعني في هذه المسألة نعطي مباشرة الأب النصف، والزوجة نعطيها الربع، والأم نعطيها الربع مثل الزوجة، لئلا ينقص سهمها عن سهم الزوجة، فلا تكون الزوجة أكثر منها نصيبا. واضح لكم؟ لذلك قال رحمه الله: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها للأم مرتب، وتعطيها ثلث الباقي. سبق لكم كيف يخرج، هذه مسألة العمرية الأولى. وهكذا مع زوجة فصاعد، يعني زوجة أم أب، تأخذ الأم ثلث الباقي. فلا تكن على العلوم قاعدا، بل انهض وتعلم. ثم بعد ذلك بدأ يشرح رحمه الله في الصنف الثاني من أصحاب الثلث، وهم أولاد الأم. قال: وهو الاثنين أو ثنتين من أولاد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا، فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. أولاد الأم نعطيهم الثلث بشروط، ثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الأصل الوارث، لأن الأب دائما يطرد الإخوة. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث، يوجد فرع وارث يطردهم. الشرط الثالث أن يكونوا اثنين فصاعدا، كما قال سبحانه: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، نعطيهم الثلث. الله يقول: فإن كان لإخوة فلأمه السدس، فإن كان أكثر من لأبويه لكل واحد مسلم. قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله. فلو هلك هالك الآن، الذي يعطى الثلث أولاد الأم، وفي هذه المسألة فحسب في الفرائض الذي يعطى الذكور والإناث فيه سواء، مثلا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، الأبناء مع البنات، بنات الابن مع ابن الابن، أخوات الأب مع الأخوات مع الأخ لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أولاد الأم ذكرهم مثل أنثاهم. هذا يأخذ ألف، هي تأخذ ألف، يأخذ عشرة ألاف، تأخذ هي عشرة ألاف، هذا يأخذ مليون، هي تأخذ مليون، كما قال سبحانه: فهم شركاء يشتركون، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو هلك هالك عن زوج وأخ لأم وأخت لأم، الزوج لها النصف، أخ لأم وأخت لأم نقول الثلث، يشتركون فيه بالسوية. ولو هلك هالك عن زوجة وثلاثة إخوة لأم، الزوجة تأخذ الربع والإخوة لأم يأخذون الثلث. ولو هلك هالك عن أم وأخت لأم وأخ لأم، الأم تأخذ السدس، والأخ اليوم والأخت اليوم يشتركان في الثلث. ولو هلك هالك عن أب وأخ اليوم وأخت اليوم يسقطون، لأن وجود أصل وارث. ولو هلك هالك عن ابن وأخ اليوم وأخت اليوم يسقطون، لوجود فرع وارث ابن. ولو هلك هالك عن بنت وأخ اليوم وأخت اليوم يسقطون كذلك لوجود الفرع الوارث. وهلك هلك عن ابن وعشرة إخوة لأم يسقطون إخوة لأم لوجود الفرع الوارث. لذلك قال رحمه الله: وهو للاثنين، أي الثلث الاثنين الذكور أولاد الأم، أو ثنتين أخوات لأم. وهو الاثنين أو ثنتين من أولاد الأم ليسوا إخوة شقة ولا الأب بغير مين بغير شك. وهكذا إن كثروا أو زادوا سواء اثنين ولا عشرة ولا مية، كثر عن هالعدد ولا زاد أكثر، فما لهم فيما سواه زادوا ليس لهم سوى الثلث يشتركون فيه. قال ويستوي الإناث والذكور فيه، هذا أعطي ألف هذا أعطي ألف، كما قد أوضح المسطور كما في كتاب الله فهم شركاء في الثلث. فتبين مما سبق أن الأم تأخذ الثلث بثلاثة شروط: الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم وجود جمع الإخوة، الشرط الثالث ألا تكون مسألة إحدى العمريتين، وأن العمريتين هما زوج أم أب أو زوجة أم أب، والأم في كلتا المسألتين تأخذ ثلث الباقي. ثم بعد ذلك أولاد الأم يأخذون الثلث بالثلاث شروط: عدم الأصل الوارث، عدم الفرع الوارث، ألا يكون هناك جمع، عدم وأن يكون هناك جمع منهم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.